ثم شبهة سابعة أيها المسلمون عباد الله، يقولون بأن الإسلام لا يستطيع علاج ملايين المشاكل وملايين القضايا مما استجد في هذه الحياة المعقدة، وهذه شبهة أوهى من بيت العنكبوت، سأفصل فيها تفصيلا إن شاء الله. لكن من باب تعجيل المنفعة أيها المسلمون عباد الله، أقول لكم الاجتهاد كالاقتصاد، الاقتصاد مواجهة حاجات غير محصورة بموارد محصورة، هذا هو الاقتصاد، هذا هو علم الاقتصاد، مواجهة حاجات غير محصورة بموارد محصورة. كذلك الاجتهاد في دين الله عز وجل، مواجهة مشاكل غير محصورة بنصوص محصورة. الله جل جلاله قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أمور رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. لذلك لا بد أن نعرف أيها المسلمون عباد الله، ما هي الثوابت، ما هي المتغيرات، ما هي المحكمات اليقينيات التي لا نقبل المساس بها، وما هي الوسائل التي تختلف باختلاف الزمان والمكان. هذا كله يحتاج إلى تفصيل وبيان. أسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا.